تقدمت صف اللي أمامك هناك منقطع أيضا في فرجة تمشي مشيت الصف الذي هناك أمامك في فرجة مشكلة. طيب شيخ يتم الصفوف ما يشمل مثلا إذا كان في فتحة يكون واجب أن يتقدم شون؟ يعني إتمام الصف إتمام ابتداء قبل الصلاة لكن في أثناء الصلاة طيب يعني في أول الصلاة في أول الصلاة يجب وجوبا على الإمام أنه لا يكبر حتى يرى أن الصفوف قد استوت وتمت. لكن ليش فرقنا يعني في أثناء الصلاة في أثناء الصلاة يعني يلزم منها حركة والمطالب بذلك الذي في الصف لكن حركة واجبة لا مين بحركة ما تتوقف عليها صحة الصلاة والمطالب بسد الفرجة من هو ما حدثت عندها الفرجة لا أقصد الشيخ إذا مثلا صار في فتحة أمامك أين التقدم الآن واجب لا مو لا يجب بدل في صف إلا إذا واجب إذا كنت منفردا ها يعني إيه أنا أكثر العلماء يرون استحباب نعم على سبيل الاستحباب لا أنا أقصد شيخ ليش فرقنا مع أن الحديث يتم الصفوف يعني عام يتم الصفوف ابتداء الصلاة أقول عند ابتداء الصلاة يجب إتمام الصفوف واضح ولا لا طيب إذا حصلت فرجة في أثناء الصلاة من المطالب بسد هذه الفرجة نقول أهل الصف هم المطالبون فأنت مثلا تصلي وحصلت فرجة أمامك يجب أن تسدها لا أن يأتي شخص ويتقدم ويسده نعم تقدم الشخص هذا مطلوب من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله نعم إذا فاتت لو لم يعلم بالعيد إلا بغتة أتى العيد بغتة يعني مثل الوقت هذا قال أن الهلال رؤي ها؟ هذه إذا فاتت في خلاف المنشور تقضى أنه يصليها على صفتها لا من مقيد بزمن من ارتفاع الشمس قيد الرمح إلى الزوال خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.